اللهم يا ربنا رد المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها إلى دينك ردا جميلا. اللهم أصلح نساءنا وشبابنا وشيوخنا وأطفالنا. اللهم أسكن في قلوبنا الإيمان والتقوى، وانزع من قلوبنا يا مولانا الآثام والمعاصي والكبائر والموبقات ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل ويفعل السفهاء منا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين وسوريا وفي العراق وليبيا واليمن وبورما وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بالرؤوس الملاعين، اللهم عليك بالرؤوس الملاعين، اللهم انزل لعناتك المتتالية على الرؤوس الملاعين يا رب العالمين، الذين يكيدون لإخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا وحلب يا رب العالمين. اللهم كن مع إخواننا المسلمين في حلب، اللهم أفرغ على قلوبهم صبرا، اللهم إنهم جياع فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم أفرغ على قلوبهم صبرا وثبت أقدامهم وانصرهم على من بغى عليهم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا عليك باليهود والأمريكان والصليبيين، اللهم عليك بالروافض المجرمين، اللهم عليك بالمشركين والمنافقين والظالمين الذين يكيدون لهذا الدين. اللهم لا تجعل لهم جميعا طريقا ولا سبيلا على عبادك المسلمين في كل مكان. اللهم يا ربنا وحد صف هذه الأمة، اللهم لم شتاتها، اللهم اجمع فرقتها، اللهم وحد صفها، اللهم وحد عقيدتها ومنهجها، اللهم اجمع هذه الأمة على كتابك وسنة نبيك، واكشف عنها الغمة، إنك على كل شيء قدير.